الله لم يذكر الزوجة الأولى في هذه الشروط، فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إقساط يعني أنتم كمجتمع إذا خائفين على اليتامى في المجتمع فمن أجل رعاية الأيتام فالثانية والثالثة والرابعة أن تكون أرملة وعندها أولاد، لأن آخر الآية تقول إذا كانت هي أرملة وعندها أولاد وأنت عندك أولاد يعني عليك أن تبقى على الأولى. فإن خفتم ألا تعدلوا ليس بين النساء، بين أولادك وأولاد اليتامى. الأمر كشبهة أو كسؤال يتبادر إلى الذهن، لماذا قال الله تعالى أو وضع الله تعالى شرطا وجواب شرط وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخره؟ فلماذا وضع الله تعالى هذا الشرط؟ هذا سؤال يتبادر إلى الذهن وأمر طبيعي، لكن الأمر الطبيعي الآخر أنه عندما يطرأ هذا السؤال على الذهن الذي يطرأ عليه السؤال يسأل من هو أعلم منه. عروة بن الزبير صحابي جليل طرأ عليه هذا السؤال، لكن ماذا فعل؟ ذهب إلى أم المؤمنين عائشة وسألها هذا السؤال فأجابت، سنأتي إلى جوابها. يعني حتى العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية قال لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء، وعليه ففي هذه الآية نوع من الإجمال. إذن فأول شيء علينا أن نفهم بهذه الطريقة، أن ننظر إلى الآية، لم نفهم وجه الربط فهمنا أن هناك نوع من الإجمال. طبعا هذا الفهم لشخص يفهم القرآن ويفهم لغة العرب، فالدكتور علي جاء وفسر الآية حسب مزاجه، فقال أننا يجب أن نتزوج أرملة لديها يتامى ونعدل بين الأطفال. من أين جئت بهذا الكلام؟ الآية مجملة، فجاء بالكلام من رأسه. طيب أنا ممكن إذا أردت تفسير الآية بطريقة ثانية أقول أن الله تعالى قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم في النساء، إذن أننا لا يجوز أن نتزوج إلا إذا كانت زوجتي متوفاة واليتامى أولادي أخاف أن لا أقسط فيهم فأتزوج لهم نساء يربونهم، وغيري يفسر بطريقة أخرى. فالمرجع في التفسير أين؟ إلى من نزل فيهم القرآن وعرفوا القرآن، وليس من رأس علي الكيالي ورأس غيره. فنعود إلى حديث عروة بن الزبير وهو في البخاري، سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا السؤال عن هذه الآية، فقالت له يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداق نسائها، فنهوا عن ذلك أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا فيكملوا لهن الصداق، ثم أمروا أن ينكحوا سواهن من النساء إن لم يكملوا لهن الصدق. يعني كان الصحابي يكفى اليتيمة من الأيتام، يؤمن لها حاجياتها وما إلى ذلك، تكبر هذه اليتيمة، هو يعلم أنها جميلة أو يعلم أن لها مال فيرغب بالزواج منها لهذا، أو يريد أن يتزوجها ليستطيع الدخول إليها وتأمين حاجياتها وما إلى ذلك بعد أن بلغت يعني، فيقول أتزوجها، فيظن أنه بإحسانه إليها وكفالته لها أنه لا يجب أن يعطيها صداق كما تعطى غيرها من النساء، فلا يقسط لها في الصداق أو في غير الصداق كالمعاملة مثلا، أن يعاملها على أنها يتيمة لكن يتزوجها بغرض الدخول عليها وتأمين حاجياتها. فقال الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى هؤلاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن مثنى وثلاث ورباع فقط، فإن خفتم ألا تعدلوا بين هؤلاء المثنى والثلاث والرباع فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين السبية أو الأمة، لأن الأمة لا يشترط فيها أن تعدل بينها وبين غيرها من الإماء، ولا يجب أبدا أن تعدل بينها وبين الزوجة إن كان لك زوجة وإماء، ذلك أدنى أن لا تعولوا، أدنى أي أقرب أن لا تعولوا تتجاوزوا أو تجوروا على زوجاتك أو على اليتيمة التي أردتم الزواج منها. فسبب النزول وضح لنا معنى الآية ومراد الله عز وجل من هذه الآية. ولا نأخذ مراد الله من شخص مثل علي الكيالي لا يقول إلا ما يمليه عليه شيطانه ويقول برأيه بالقرآن. والتعدد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسول صح له خصيصة، لكن له خصيصة في العدد وليس في أصل التعدد. وفعله الصحابة رضي الله عنهم، وفعله التابعون وأتباعهم والمسلمون إلى يومنا هذا. ثم يأتي بعض الروايضة ويحلل ويحرم على هواه، والله المستعان. قال تعالى وبكل بساطة: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج، فقال لي استبدل، يعني واضح يعني استبدل الزوجة الأولى بزوجة جديدة عن طريق الاستبدال. عن طريق الاستبدال، الله عز وجل يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يقول زوج مكان زوج. كيف يحرف على الكيالي الآية؟ يقول استبدل الزوجة الأولى، استبدل الزوجة الأولى. من قال لك أنه سيستبدل الزوجة الأولى؟ ممكن يستبدل الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ممكن تزوج الرابعة ولم يحصل بينهما ود فأراد استبدالها بأخرى. غير معقول تحرف القرآن على رأيك. فعلي الكيالي يقول أننا نستبدل الزوجة الأولى، لماذا؟ أي أن المسلم لديه زوجة واحدة، فإذا أراد الزواج بأخرى سيستبدلها ولن يتزوج الأخرى معها. طيب لماذا لا تقول أن الآية تكلمت عن رجل لديه 4 زوجات وأراد أن يتزوج أخرى، فيجب أن يستبدل هذه المرأة بإحدى زوجاته؟ أو أن تقرأ الآية السابقة عندما قال الله تعالى وعشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. فقد نستقرأ من قراءة الآيتين أن الله تعالى تكلم عن رجل كره زوجته فأراد استبدالها بأخرى. وقد تكون حالة وهي كثيرة جدا أن رجل يريد الزواج بامرأة، فهذه المرأة تقول له لا أقبل بالزواج منك حتى تطلق زوجتك فأكون أنا الوحيدة لدي. فالآية تتكلم عن عموم استبدال زوجة مكان أخرى، ولا تقول ولا تدل على أن الرجل لديه زوجة واحدة.